المسألة من ستة. وش الأم؟ السدس. واحد؟ نعم. يبقى خمسة. خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين. بينهم؟ نعم. أنت ما طلبت اثنتين ولا شيء؟ لا، لوجود الابن. ها؟ لوجود الابنين. اي. بنت وابنين؟ نعم. أنت ما طلبت البنت فرض؟ لا أبدا. لوجود يعصبها. لوجود المعصب. اي. الباقي خمسة وسبر والسم؟ ابنين وبنت. والله الحساب ما أجيده يا شيخ. وأصب خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين. خمسة على خمسة، قاسم ولا هو قاسم؟ إلا بلى. كل واحد له اثنين. نعم. والبنت لها. البنت لها واحد. طيب، هذا معنى قولي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من تفسيره. نعم، لو سمحت يا شيخ انك تعطينا صورة ثانية من هذه المسألة. هلك هلك، أن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقة. أخوين شقيقين وأختين شقيقة وأم. نعم، المسألة من ستة. للأم؟ الأم لها السدس. والباقي؟ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. جاسم؟ نعم. الأخوين أربعة؟ الأخوين أربعة والأخت واحد. وإن كانوا إخوة الأب كلهم، أخوين لأب وأخت لأب كذلك الحكم واحد؟ نعم. صورة ثالثة، أم جدة، أم وابن ابن وبنت ابن كذلك. وش المسألة من؟ المسألة من ستة. وش الجدة؟ جدة لها واحد. سدس؟ سدس. والباقي؟ الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الأب والبنت سواء. نعم. بين الابن وبنت الابن. نعم. بينهم؟ للابنين كل واحد منهم اثنين. ابني الابن. نعم. وبنت الابن لها واحد. سواء كانوا إخوة لها أو بني عم. نعم. لأنه في درجة. نعم. اللي بعدك ما بقي أحد. أستغفر الله. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة. وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشركة. لما فرغ المؤلف من بيان الفروض والتعصيب بين الحجب، لأن الحجب باب عظيم فيه في الفرائض، قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأن قد يعطي أناسا لا يستحقون الإرث، فلا بد أن يعرف الفروض والتعصيب ويعرف الحجب، وإلا فليس له أن يفتي في الفرائض، لأن الإنسان الذي لا يعرف الحاج من المحجوب قد يعطي المحجوب ويسقط الحاجب أو يعطيهم جميعا، ولهذا اعتنى المؤلف بهذا فذكر الفروض ثم ذكر التعصيب ثم ذكر الحج، وباقي الأبواب تبع لهذه الأبواب، الجد وما بعده كلها مفرعة عن هذه الأبواب الماضية، الجد والإحساب والمناسخة والخنثى والغرقى كلها مفرعة على ما تقدم. من أتقن ما تقدم عرف ما بقي. من أتقن الأبواب الماضية من الفرائض وباب التعصيب والحج فإنه يعرف ما باقي من في الكتاب، لأنها فروع عن ما تقدم. فيقول رحمه الله: باب الحج. الحج باللغة المنع، والحاجب هو المانع، والذي يحول بين الشيئين يقال حاجب. من هذا تسمية البوابين حجاب، يعني على أبواب البيوت أو أبواب الملوك يسمون حجابا، لأن يعني يمنعون من أراد الدخول إلا بإذن. أما الحجب في اصطلاح الفرضيين هو منع من قام بسبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفل حظه، هذا يقال الحجب. منع من قام به سبب الإرث، اللي ما قام بسبب الإرث محجوب، ما هو من أورثه، لكن المقصود من قام بسبب الإرث. منع من قام بسبب الإرث من فرض أو تعصيب أولا من إرثه بالكلية، هذا حجب الحرمان، أو من أوفل حظه وهو حجب النقصان، هذا هو الحجب في اصطلاح الفرضيين. وهو قسمان: حجب النقصان وحجب حرمان. أما حجب النقصان هو يتأتى على جميع الورثة، كل وارث قد يزيد ماله وقد ينقص، فحجب النقصان يتأتى عليهم جميعهم، كل وارث قد يزيد حقه قد ينقص على حسب فروض المسألة وما فيها من التعصيب. وهو منحصر في سبعة أبواب: حجب النقصان، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، والعكس انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، وازدحام في فرض وازدحام في تعصيب وازدحام في عود. هذه سبعة أبواب يكون فيها النقص، منحصر في الأبواب السبعة. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، هذا نقص، مثل الزوج من النصف إلى الربع عند وجود الفرض الوارث، والزوجة من الثم من الربع إلى الثمن عند وجود الفرض الوارث، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، مثل الأب ونحوه يأخذ المال كله عند انفراده، وإذا وجد معه فرض انتقل من تعصيب الذي هو الكل إلى أخذ الباقي، هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل. وانتقال من فرض إلى تعصيب مثل الأب والجد، عند عدم الوارث يعطى تعصيب، وعند وجود الوارث يأخذ فرض. وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كالأب ينتقل من التعصيب إلى فرض السدس، والجد كذلك، ومثل الأعباقي لما هذا الحصر الجد والأب، التعصيب إلى فرض أقل منه الأب والجد. الخامس: انزحام في فرض، مثل ازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام الإخوة لأمه الثلث، وازدحام بنات الابن في السدس بعد مع بنت الأخ النصف، وازدحام الأخوات لأب السدس إذا كنا مع أخت شقيقة، هذا ازدحام في فرض. وازدحام في تعصيب مثل اجتماع الإخوة في التعصيب، الشقة والإخوة لأب، واجتماع البنين في التعصيب، وبني البنين في التعصيب يسهم بعضهم بعضا. وازدحام في عول إذا زالت الفروض في المسألة عالت، هذا ازدحام في العول، مثل زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأم من ستة تعول إلى ثمانية، الأختين الثلثان أربعة، والزوج النصف ثلاث، والأم الثلث واحد، عالت إلى ثمانية، هذا ازدحام في عول. هذه الأقسام السبعة يعم فيها النقص، والسبب ويسمى حجب النقصان. الحجب الثاني حجب الحرمان، كون الوالد يحجم من الإثم كلية، مثل حجب الجد بالأب هذا حجب حرمان، حجب ابن الابن بالابن هذا حجب حرمان، مثل الشقيق يحجب الأخ لأب هذا حجب حرمان. وهو يتأتى على وراثة إلا ثلاثة، لا يجب لا يمكن أن يحجبوا حرمانا، وهم الجد الأب والجد والابن، هؤلاء لا يصرون حجب حرمان. فلا بد يبقى للأب والجد شيء أو يفرض لهم عند وجود فرض الوارث. فالأب والجد الأبوين والأم الأبوين والعصبة الأب والجد والابن، لا بد مع الفرع الوالث يفرض الأب والجد، وعند عدم فرع الوالث يبقى لهم. قد يقال الجد لأنه قد يحرم بالأب إذا وجد حرمان حجب حرمان، لكن التمثيل الذي لا شك فيه الأبوين مع الابن لا يمكن يحجبون حرمانا، فالأب لابد يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، والأم قد تأخذ الثلث، والأب إذا منع من السدس ورث تعصيبا، والابن لا يسقط بحجمانا بخلاف من الابن. فالصواب والأبوان والابن لا يمكن يحجبون حرمانا، ولكن يحجبون نقصانا. أما الجد فقد يحجب حرمانا بوجود الأب، والجدة تحجب حرمانا بوجود الأم، وابن الابن يحجب حرمانا بوجود الابن. أما الأبوان والابن لا يمكن أن يحجبوا حرمانا، الأب والأم والابن نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. أحواله الثلاث: تارة يأخذ فرضا مثل ابن وجد، وتارة تعصيب إذا ما هلك هالك عن جد يأخذ تعصيب، وتارة يأخذ فرض تعصيب كالجد مع البنت أو بنتين يعطى السدس فرضا ويعطى الباقي تعصيبا. ولهذا قال في أحواله الثلاث: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، سواء كان معه أهل فروض أو مع أهل فروض، متى وجد الأب حجب الجد. والجد محجوب عن الميراث، هذا محل إجماع بإجماع المسلمين، والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. وتسقط الجدات من كل جهة، بالأم فقسم أشبه، فهمه وقسم أشبه. إذا وجدت الأم سقطت الجدات، لأن الرسول أعطاها الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، فإذا وجدت فهي أولى، لأنها هي الوالدة، الوالدة الحقيقية، هي منتجة للولد ويقرب الناس إليه. فإذا وجدت حجبت الجدات، تعطى السدس مع ولدها، والسدس مع الإخوة لأم وغيرها وإخوة الأشقة. فالأم تحجب الجدات جميعا، سواء كان مع فرع وارث أو مع غير فرع وارث. وتسقط الجدات من كل جهة، بالأم فافهمه وقسم أشبه، ما أشبه كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة كما تقدم في باب السدس. مثل ما عند الأم تحجب الجدات، فهكذا كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة. أم وأم أبي أب، أم الأم ترث السدس، أم أبي أب تسقط لبعدها، أم أب وأم أم أم أم أم أم تسقط لبعدها، أم أب هي اللي ترث السدس. وهكذا كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة كما تقدم في السدس. وتسقط الجدات من كل جهة، بالأم فافهموا وقسم أشبه وقسم أشبه. وهكذا ابن الابن بالابن فلا، تبغي عن الحكم الصحيح مع دليل. ابن الابن يسقط بالابن، جميع أولاد البنين يسقطون بالابن، إذا وجد ابن الميت أسقط أولاد بنيه، فإذا مات بيع عن ابن وعن أولاد ابن فالإرث الإبن وأولاد الإبن سواء هو ولا أولاد أخيه كلهم ساقطون، لأن الإبن أقرب. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولاد رجل ذكر. وهكذا من الإبن القريب يسقط البعيد، ابن ابن يسقط ابن ابن ابن لأن أنزل منه. وهكذا من الابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة، يعني لا تعدل عن الحكم الصحيح الذي أجمع عليه المسلمون. فكل ابن نازل يسقط من الابن المرتفع القريب من الميت، ابن ابن يسقط بالابن، ابن ابن ابن يسقط بابن الابن اللي أعلى منه، وهكذا. وتسقط الإخوة بالبنين، الإخوة جميعا يسقطون بالبنين، كل الإخوة إذا وجد ابن أو ابن ابن سقط الإخوة، لأن الأولاد أقرب إلى ميت من إخوته. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، الأب الأبنى أب الميت يسقط الإخوة بالإجماع إذا وجد إخوة، لأن إرثه مشروط بالكلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر، فإذا وجد الأب أسقط الإخوة كالابن، وابن الابن يسقط الأخوة. وتسقط بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، كما يعني روي لنا عن العلماء. والأدنى يعني أب الميت، احتراز من الجد، فإنه لا يحجبهم عند بعض أهل العلم، وإنما يحجبهم الابن فقط، الأب فقط. والصواب أن الجد أيضا يحجبهم، هذا الصواب كما بينا في الفوائد في باب الجد والإخوة، وتقدم أيضا لكم ذكر ذلك. الصواب أن الجد كالأب يحجب الإخوة، فقوله الأب الأدنى هذا مرجوح. الصواب يسقط الإخوة بالأب وبالجد جميعا، فإذا هلك هالك عن جد أبي أب وإخوة فالمال لجد والإخوة يسقطون، لأن إرثه مشروط من كلالة، وكلالة من لا ولد له ولا والد. قال تعالى يستفتونك ولله تلك كلالة إن امرؤ ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال أهل العلم الكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر. وبني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، اللي هو يسقطون بأبناء البنين سواء واحد ولا جماعة، فإذا وجد ابن واحد أو ابن ابن سقط الإخوة ولو واحد من بنين أو من البنين. وهكذا بالأب والجد، فصار الإخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وبالابن وإن نزل، وبالأب وبالجد أبي الأب وإن على مهض، جميع الإخوة يسقطون بهؤلاء الأربعة. متى وجد واحد من أربعة سقط الإخوة، الابن ابن الابن وإن نزل، الأب الجد على الصحيح أبو الأب مهض الذكور يسقطهم. ويفضل ابن أم بالإسقاط، ابن الأم الأخ لأم، بالجد ففهم على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لجني، على قول بأن الجد لا يسقط الأخوة فيختص بالأخوة الأشقاء والأخلاب، أما الأخوة الأم يسقطهم عند الجميع. والصواب أنه يسقط الأخوة كلهم، هذا الصواب، الجد يسقط الأخوة جميعا الأشقاء والأخوة الأم والأخوة الأم، فالإخوة جميعا يسقطون بأربعة، بالابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد بالأب وإن على محض الذكور. ويزداد الإخوة لأم حاجة، يزيدون حاجبا خامسا وسادسا، أو البنت وبنت الابن، الإخوة لأم يسقطون بالبنت فأكثر وبنت الابن فأكثر، فصار الإخوة الأشقاء والإخوة لأم يسقطهم أربعة، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد بالأب وإن على محض الذكور. هؤلاء الأربعة يسقطون الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والإخوة الأخرى والإخوة الأم جميعا، الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأب والجد أبو الأب وإن على محض الذكور، هؤلاء الأربعة يسقطون جميع الإخوة. ويزيد الإخوة الأم حاجبين آخرين وهما البنت وبنت الإبن، فصار الإخوة الأم يسقطون بستة، الإبن وابن الإبن وإن نزل، والأب والجد أبي الأب وإن على محض الذكور، وبنت فأكثر بنت الإبن أكثر، الإخوة الأم يسقطون بهؤلاء الستة. والأشقاء والإخوة لأب يسقطون بأربعة، من ابن ومن الابن وإن نزل، والأب والجد أب الأب وإن على محض الذكور. ثم قال ثم بنات الابن يسقطن متى هذا بنات الابن، متى بنات الابن يسقطون بالبنات، إذا كان البنات اثنتين فأكثر سقط مناة الابن، لأن الثلثين لأنثى الولد إذا كنا اثنتين فأكثر، لقوله جل وعلا يوصيكم الله ولا أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك، فإذا وجد البنات أسقطن مناة الابن، لأن البنات أقرب إلى الميت بناته، فيسقط بهن بنات الابن وإن نزل أبوهن. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يافته، فإذا هلك هالك عن بنتين وعن بنت ابن أو أكثر فللبنتين الثلثان والباقي العصبة، وبنت الابن تسقط وإن كثرنا إلا كما يأتي إلا إذا كعصبهن الذكر. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز بنات الثلثين يافته إلا إذا عصبهن الذكر مولد الابن على ما ذكر، كان معهن معصب أخذنا الباقي وهو ابن الابن في درجتهن أو أنزل منهن لحاجتهن إليه. فإذا هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وبن ابن تقول لبنتين ثلثان والباقي واحد الثلث من ثلاثة لبنت الابن وبن الابن تعصيب للذكر من حظ الابنتين، وهكذا لو كان أنزل منها لأنها محتاجة إليه فيعصبها أيضا. لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن أخذت الباقي هوية للذكر من حظ الابنتين. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يافتا إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكر فيأخذن الباقي. ومثلهن الأخوات اللاتي يدين بالقرب من الجهات هم الشقائق، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية، الشقائق إذا أخذن فرضهن أسقطن الأخوات الأب ما لهم شيء، لأن الله أعطى الأخوات ثلثين كما قال في آخر سورة النساء فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، وهذا يختص به الأشقاء إذا وجد الشقائق، فإذا وجد شقيقتان فأكثر وأختان لأب فأكثر، فإن الشقيقتين يعطيان الثلثين والأخوات يسقطن كما سقط بنات الابن مع البنات، إلا إذا وجد معهن معصب، إذا وجد معهن أخوهن لأب عصبهن كما قال المؤلف وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، فإذا كان معهن أخ لأب عصبهن. فإذا مات ميت عن شقيقتين وأخت لأب وعم من شقيق فالشقيقتان لهما الثلثان من ثلاثة، باقي واحد العم والاختلاف تسقط ما لها معصب. وهكذا لو مات عن شقيقتين وابن عم من شقيق فالشقيقتان لهما الثلثان والباقي ابن عم ولا تسقط لعدم معصب لها، ولاستغراق الثلثين ولاستغراق الشقيقتين الثلثين. أما إذا عصب إذا وجد أخ لهن حاضر أخ لأب أخذنا التعصيب وياه، تعطى الشقيقتان فأكثر الثلثين والباقي لأخوات الأب وأخيهن للذكر مثل حظ الابنتين، مثل بنات الابن مع بنت إذا عصبهن ابن الابن ورث الباقي، فهكذا الأخوات الأب. فإذا مات ميت عن شقيقتين وعن أخت لأب وعن أخ لأب فللشقيقتين الثلثان من ثلاثة والباقي واحد للأخلاب وأخيها لأب، فتسع من تسعة لهن واحد وهن أخ وخت رؤوسهن ثلاثة لا ينقسم، تثبت ويجوز سنة في أصلها ثلاثة بتسعة، الشقيقتين اثنان في ثلاثة بستة بينهما، والأخلاب وخته واحد في ثلاثة ثلاثة له اثنان ولها واحد عصبها. وقوله وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وفقه بالنسب، هذا صحيح، ابن الأخ ما يعصب لا أخته ولا عمته، إنما المعصب الأخ الشقيق والأخ لأب، أما ابن الأخ لا يعصب. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب، يعني الذي هو مثله خبر متلمح، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله يعني الذي هو مثله أو فوقه في النسب. فإذا مات ميت عن بنتين وبن أخ شقيق وبنت أخ شقيق فالبنتان لهما الثلثان والباقي لابن أخ الشقيق ما يعصب أخته، أما أختته من ذوي الأرحام تسقط، وهكذا ابن الأخ مع بنت الأخ لأب. إذا مات ميت عن بنتين أو أختين شقيقتين أو أختين لأب مع ابن أخ لأب بنت الأخ لأب فالباقي لابن الأخ لأب كابن الأخ الشقيق، ولا يعصب أخته بل هي من ذوي الأرحام. وهذا بحال الإجماع من العلم رحمة الله عليهم. وبهذا يتضح لنا أن الأصول يحجبهم أصول، والجد يحجبه الأب، وكل جد يحجب الجد الذي أعلى منه، والأم تحجب الجدات، وكل جدة تحجب الجدة التي أعلى منها، فالأصول يحجبهم أصول، والبنون يحجبون من دونهم من البنين، كل ابن النازل يحجب بالابن العالي، والإخوة يحجبهم أربعة، الابن وابن الابن والأب والجد على الصحيح، أو الأب وابن الذكور. وإذا كانوا إخوة اليوم زادوا حاجبا خامسا وسادسا، والبنت وبنت الابن، البنات والبنات يحجبون إخوة الأم. وإذا وجد بنات وبنات ابن فإن بنات ابن يسقطن بالبنات لأخذهن ثلثين، ليس البنات إلا الثلثان، فإذا أخذه البنات سقط بنات الابن إلا يكون معهن معصب فيرث معهن الباقي، لأن ذكر من حظ الثلثين. وهكذا الشقائق، إذا وجد معهن أخوات الأب أخذ الشقائق الثلثين وسقط الأخوات الأب، لأن الثلثين حظهن حظ الأخوات، فإذا أخذ الثلثين أخوات الشقائق سقط الأخوات الأب، لأنه لا ما بقي لهن شيء في الثلثين، إلا إذا وجد أخ لهن حاضر أخ الأب عصبهن كبنات الابن مع ابن الابن. أما ابن الأخين لا يعصب أحدا، لا من فوقه كأنبته ولا من في درجته كأخته. وقد أشكل على هذا البحث المذكور هنا بشرة المشركة، فإن بعض أهل العلم ذكر أن العصبة يشتركون مع الإخوة لأم في فرضهم، وهذا خلاف القاعدة. القاعدة أن العاصب يسقط إذا سقطت المروءة إلا ثلاثة، فالأب والجد والابن لا يسقطون إذا سقطت المروءة كما تقدم. الأب والجد والابن لا يسقطون إذا سقطت المروءة، لا بد يبقى لهم شيء، والأب والجد إذا ما بقي شيء يفرض لهم السدس. فأشكل على هذا مسألة يقال لها المشركة، فقال بعض أهل العلم بالتشريك لإخوة الأشقة مع الإخوة الأم في فرضهم، قالوا لأنهما اجتمعوا معه في الأم فلا يحجبونهم، والأب ينزل من زيادة العدم ويشركونهم، وصورتها زوج وأم وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر، أو أخ شقيق وأخ شقيقة فأكثر، ذكروا واحد أو ذكروا أنثى فأكثر، هذه مشركة. فذهب جمع من العلم إلى أنهم يشتركون مع الأخوة اليوم، ويجعل أباهم حجرا في اليم كأنه وجد، اشتركوا في الأم فيشركوا مع الأخوة اليوم في الثلث. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وجماعة. وقال آخرون لا، الصواب أنهم يحجبون أنهم يسقطون باشتراك الفروض المسألة حسب القاعدة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألقوا ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي هو لأولى رجل ذكر، يعني أقرب، وأولى ما بقي له شيء فيسقطون، هذا هو الصواب يسقطون. وصورتها زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق فقط، يعني فأكثر، أو أخ شقيق وأخ شقيقة فأكثر، ذكر وأنثى. قالت رحمه الله في المشركة وإن تجد زوجا وأما ورثا، وإخوة للأم حاجب الثلثا، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، لكن أعطيت الزوج النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث من ستة ما بقي شيء سقط الإخوة، واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم إخوة كلهم لأمي، واجعل أباهم حجرا في اليم كان ما وجد، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشركة يروى أن عمر قضى فيها قضائين، أسقطهم تارة وورثهم في الأخيرة، شركهم. قالوا إن شركة في الأم أبونا ما نزم أب، اعتبروا حجرا في اليم، وسمى الحمارية، هب أن أبانا كان حمارا، حمله حب المال على أن يقولوا هذه الكلمة، شرفونا فحجبهم في الأولى وأسقطهم في المرة الثانية ورثهم زيد رضي الله عنه يرى توريثهم معهم، والصواب عدم التوريث وأنهم يسقطون على قاعدة ألحق الفرائض من أهلها فما بقي فهو للأولاد الذكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على آراء الرجال، إذا جاء النص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص بطلت الأقوال الأخرى. فإذا أعطينا الزوجة النصف والأم السدس والإخوة لأم الثلث اثنان من ستة ما بقي شيء، فيقال الإخوة سقط تسقطون، أهل الفروض مقدمون، وأبوكم ما هو بحجر في اليم، أبوكم حقيقة موجود ليس حجرا في اليم ينفعكم. لو كان معكم أخ لأم وأخ شقيق أخذت خمسة ولا أعطيت أخ لأم إلا السدس، لو قال أجعل وأباك حجر في اليم ما طعته، لو قال أخ لأم خلوا الأنصاف ما طعته، لو هلك هذا على كل يوم واخ شقيق وأعطي الأخ المسلم من ستة والباقي أخذه خمسة كلها يأخذ الشقيق من أن الشقيق. فلو قال له الأخ لهم هب أن أبا حجر في اليم خلنا التناصف نصف ما طاع، هب أن أباك كان حمارا ما هو مطيع، فكما ينفعه في مسائل كثيرة يضره بهذه المسألة، مسألة الإخوة لأم ويحجب بسبب ذلك.